السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الآن نبدأ يعني هذا الكتاب العظيم جدا النافع جدا الماتع جدا، نسأل الله رفع أن ينفع به الأمة الإسلامية، كتاب تخريج الفروع على الأصول، أو في مسائل حقا يعني حري بكل طالب علم أن يتقن هذه المسائل، وهي بمثابة كما قلنا التمرس العملي للعلم النظري. الكلام على وصلنا إلى في كتاب تخريج الفروع على الأصول إلى قول المصنف كتاب الصلاة، وبدأ به بمسألة المجتهد في الفروع، وهذا قد أشبعنا القول فيه الأسبوع الماضي. اليوم مسائل ثلاث، وهي مسائل من الأهمية بمكان، أسأل الله أن ينفع به، ونسأل الله التوفيق والتسديد، ونسأل الله في عليائه أن يدع ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والرهنات. أقول إخوتي الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة المجتهد المعين، وهذه سيتكلم فيها على مسألة الاجتهاد في الفروع، والتي ينبع طبعاً ثمرتها إذا حدث الاختلاف في التأصيل سيحدث الاختلاف في الفروع. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: اتفق الفريقان على أن الحق في المجتهدات الفروعية واحد، وهذا أمر مهم جدا، وهذا يدلك دلالة واضحة جدا على الخبط والخلل الموجود في بعض الشباب في هذه العصور، الذين يتبنون مسألة التقليد للمذاهب، وهم يقولون يعني هذا القول هم يحاسبون به عند ربهم جل في علاه، وهم يقولون بأن الاجتهاد في المسائل أو المسائل الاجتهادية هذه كل مجتهد فيها مصيب، وهذه طبعا مصيبة ليست مصيب، هذه مصيبة أم المصائب، يعني بهذا هو سيطمس ويعني ما يكون في مسطرا في الكتاب او في السنه، وايضا فيه الرد على الله والرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى ام شاء، فهذا الحق الذي نراه. فاذا الكلام هنا على هذه المساله كلام من الاهميه بمكان. قال: اتفق الفريقان على ان الحق في المجتهدات الفروعيه واحد معين عند الله جل في علاه، وانما مجال اجتهاد المجتهدين في طلب الأشبه بالحق عند كل واحد منهم، وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على مسألة أصولية مهمة جدا. ما دمنا قد قلنا بأن الحق متعدد وأن الحق ليس واحدا، إذن لابد من البحث عن الأقرب إلى الصواب والبحث عن الأقرب إلى الدليل، فالبحث عن الأقرب إلى الدليل يحتاج إلى الرجوع إلى الأعلم، وهذه مسألة أيضا من الأهمية بمكان. لذلك قال: فلابد مجال اجتهاد المجتهدين في طلب الأشبه بالحق عند كل واحد منهما وليس عند الله أشبه. شوف هنا، لأن الحق واحد عند الله جل في علاه، مجزوم به مقطوع به، الحق واحد لا يتعدد عند ربنا جل في علاه، لأن الأشبه إنما يكون في حق الجاهل ببواطن الأمور، بل إذا تجاذبت الواقعة بين أصلين تلحق فأنت تلحقها بأقربهما شبها، وإنما يقع النزاع بعده في تعيين الأقرب والأشبه إلى الأصل المتفق عليه في كل واحدة من الجهتين. إذن هي المسألة وصورة المسألة هنا بعدما أصل هذا الأساس وهذا الأصل العظيم، ونحمد الله إليكم على مثل هذا التفصيل، ونحمد الله إليكم أيضا على مثل هذا الكلام، لأنه من الأهمية بمكان، هذا الكلام من الأهمية بمكان، أهيب بكل طالب علم أن يجتهد فيه اجتهادا واسعا، لأنه ليس من يعني ليس يليق بطالب علم مجد أن يجهل مثل هذا. فهنا عندنا العلماء لهم التأصيل في مسألة أن الحق واحد، فاتفقوا جميعا على ذلك، وأن الحق غير متعدد، ونحن نتكلم عن من؟ نتكلم عن أعظم مدرستي الأصول، عن أعظم مدرستي الأصول. وقد اتفق في هذا الباب على مسألة المجتهد المعين بأن في الفروع، في المجتهدات الفروعية الحق فيها واحد، هو معين عند الله جل في علاه، لا اشتباه فيه. وهذه مسألة كما قلت من الأهمية بمكان، لا اشتباه فيه. إذن نقول الآن هذه المسألة هو أن بعد التأصيل تتردد صورة المسألة بين أصلين، وهو متفق على الأصلين، بين أصلين. فإذا ترددت فلابد الإنسان هنا أن يكون لبيبا وينظر إلى أيهما أقرب. فنبدأ في هذا الباب، يعني يتفرع على هذا. يبقى هنا الآن المسألة هو تعيين الأقرب أو الأشبه بالأصل الذي أصلوه متفق عليه. منها يتفرع ذلك مسائل كثيرة، منها تارك الصلاة متعمدا إذا امتنع عن قضائها ما حكمه؟ أما الشافعية فقالوا يقتل عند الشافعي. الشافعي يقول بأنه حكم القتل. طبعا هؤلاء لهم أدلة في مسألة القتل، وإن كانت الأدلة عامة على المقاتلة، إذ المقاتلة تخالف وتغير القتل. لأنه الإمام طبعا الخليفة الراشد أبو بكر الصديق لما عارضه عمر بن الخطاب فقال له كيف تقاتل قوما؟ قال لا إله إلا الله. قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. كأنه متفق عليه عندهم في مسألة تارك الصلاة. أما الإمام أبو حنيفة يقول يحبس ويطلب منه الصلاة حتى يصلي. طيب ما هو وجه التردد هنا ووجه الشبه؟ مساره هذا الاختلاف تردد الصلاة بين الإيمان وبين سائر أركان الإسلام، بين الإيمان وسائر أركان الإسلام. وجه الشبه هنا عند الشافعية بأن الله جل في علاه قد قرنها بمسائل الدين وجعل من تركها كافرا، فهنا جاء التنصيص على أنها أشبه ما تكون بالإيمان. بل قل جاء الدليل المصرح على أنها إيمان، فقد قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم فهذه فيها دلالة واضحة جدا هنا الآن على أنه سماها إيمان، بل سمى شرطها إيمان بقول سلم الطهور شطر الإيمان. قال الطهور شطر الإيمان. هذه أدلة صريحة في هذا الباب للإلحاق. يعني هذه طبعا عمل طالب العلم في هذا الباب عندما يتردد الحكم بين أصلين والأصلان متفق عليهما، فإنه لابد من قرينة قوية هي التي تجعل الحكم إلى الأقرب شبها بالقرينة. القرينة تكون حاكمة في هذا الباب. فعندما من القرائن كما قلنا التصريح بأنها إيمان، التصريح بشرطها أنها إيمان، أيضا التصريح بكفر من تركها بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأيضا الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جلية على هذه المسألة، على أن الصلاة أقرب إلى الإيمان، أشبه بالإيمان من سائر الأركان كالصلاة والحج والصوم وغير ذلك، على أساس أنهم كانوا يقولون بأن تارك الحج لا يقتل، تارك الزكاة لا يقتل، تارك الصوم لا يقتل. إذن الصلاة هنا الآن معهم في نفس البوتقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان عن الإسلام قال أن تقيم صلاة وتؤتي الزكاة، فجعلها على الاقتران مع الجميع. لكن لابد أن نفهم فهما جيدا في هذا الباب، هو أننا نرى بأن وجه الشبه يظهر بالقرائن، وهنا التصريح بأنها إيمان جعل منها القوة في أن تنزل صلاة منزلة الإيمان. ومعلوم باتفاق أن تارك الإيمان يقتل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فهذه ظاهرة جدا في هذا الباب. إذن المسألة هنا إذا تردد بين أصلين والأصلان متفق عليهما، فالترجيح أن ننظر في أيهما أو إلى أيهما أقرب، القرائن المحتفة هي التي تثبت لك ذلك. ووجه الشبه عند الأحناف في هذا الباب أنها من أركان الإسلام مسألة الاقتران بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإسلام؟ أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر. فقال قارناها بالزكاة بالصوم بالحج، وباتفاق الصلاة الحج الزكاة الحج الصوم تاركها لا يقتل. تاركها لا يقتل. إذن استدل بذات الاقتران هنا في هذا الباب فقال إذن هذه قرينة تثبت الأقرب شبها إلى هذا. لو رجحنا الأول وهو الراجح, لو رجحنا الأول وهو الراجح كيف نرد على هذا الإشكال؟ قلت الأحناف يقولون هي أقرب شبه بإيش؟ بأركان الإسلام, أقرب شبه بأركان الإسلام. فإن كانت أقرب شبه بأركان الإسلام استدل عدات الاقتران إذن لابد أن تفهموا هذا, إذن لابد أن نقول أنه لا يقتل, يحبس حتى يصلي. قلنا إذا قلنا الأول هو الصحيح, إذا قلنا الأول هو الصحيح وجب علينا أن نفعل شيئا آخر وهو الرد على توجيه هذا الباب. النصارى نزلت تحت عموم الأركان ولكن جاء المخصص مخصص بحكم خاص. جزئية الجنة أو جزئية الجنة جاءت تفكير جيد لكن ليست هي الإجابة. القرينة أقوم دلالة الاقتران حسب التقديم, لأن ذات الاقتران الأصل فيها الضعف وقد تأتي قرينة تقوي ذات الاقتران. طب اجتهادات جيدة بس احنا نريد مشاركة تكون قوية. طيب ممكن نرد عليهم من وجوه. الوجه الأول رفض التأسيس والتأصيل, فإن القاعدة في هذا الباب مع اقترانها بأركان الإسلام فهذا مختلف فيه, هذا مختلف فيه, لأن أيضا العلماء عليكم السلام وبركاته العلماء مختلفون في مسألة تارك الصلاة الصيام وترك الحج وترك الزكاة. فالحنابلة عندهم رواية بأن تارك الزكاة كافر ومن بدا الذين فاقتلوه, وأيضا تارك الصيام أيضا قال به كافر برضو ابن مسعود, وترك الحج عن عمر الخطاب قال بأنه كافر. إذن التأصيل الأول مردود عليه, يعني ما استدلوا به ليست قاعدة تامة متفق عليها, ليست قاعدة تامة متفق عليها. هذا أول شيء. التوجيه الثاني نقول وتنزلنا على دلالة الاقتران وأن الصلاة مقترنة بجميع الأركان على أساس أنها أركان الإسلام. نقول جاء الدليل القولي من النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر النص بأنها إيمان كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وأيضا أيمانكم, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفر, وهو الذي قال من بدل دينه فاقتلوه في هذا الباب. لكن الشافعية والمالكية والحنابلة خلاف الحنابلة يرون أن قتله قتل حدا لا يكون ردة بل يكون حدا في هذا الباب. إذن الحق بأن ما استدل به الشافعية كان أقوى في هذا الباب وأنها أقرب إلى أن توضع في ميزان الإيمان لا في سائر الأركان, وإن كانت القرينة موجودة دلالة الاقتران وأعظم اقتران اقتران بين الزكاة والصلاة, ومع ذلك حدث بعض الفوارق بين الزكاة وبين الصلاة, لأن الزكاة جاء فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصفح أصحاب الذهب والفضة, تصفح لهم صفائح من نار ثم يكوى بها جبيههم جباههم وجبينهم ثم بعد ذلك يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. في نص الحديث يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار دلالة واضحة جدا على أنه من أهل الإيمان, لأن الكافر لا سبيل له إلا النيران, لا سبيل له إلا النيران. ومنها أيضا من هذه المسائل التي تفرع على هذا التأصيل المهم جدا ألا وهي تعيين النية معتبر في صوم رمضان. تعيين النية معتبر في صوم رمضان هو أصالة يعين بأن هذا الشهر يصومه عن رمضان, يعني يصوم رمضان تعيين النية في ذلك متعين, وهو عند الأحناف لا يعتبر تعيين النية ليس واجبا, لا يعتبر تعيين النية. وهذه المسألة مثارة لأن مسألة تعيين النية متردد فيه الصوم متردد فيه بين الإلحاق بالصلاة أو الإلحاق بالحج, يعني الإلحاق بالصلاة أو الإلحاق بالحج. لذلك الشافعية قالوا يتعين تتعين النية, تعين النية واجب, تعين النية واجب في صوم رمضان أن يعين بأن هذا الشهر لرمضان من صوم رمضان. فالشافعي يقول بأنه بالصلاة أشبه, بالصلاة أشبه تعالى قال أنه عبادة بدنية لا تدخلها النيابة, عبادة بدنية لا تدخلها النيابة. والحق نحن نقول أيضا الحج عبادة بدنية لكن جاء الدليل بأنها تدخلها النيابة فكان الفارق. وأبو حنيفة قال لا هو بالحج أشبه لاشتراكهما في وجوب الكفارة بالإفساد ولكل وجهة. يقصد أن في الصيام رمضان قضاء يعني يعقد يعني يوم لا لا لا أو يوم نعم أي نعم أن هذا لا أن يعين هذا الشهر من لرمضان. فتعين. فهنا الأحناف يقولون بأنه بالحج أشبه لاشتراكهم في الوجوب الكفارة بالإفساد. طبعاً أنا تعلم أنه أصلاً أن الحج باتفاق أنه حتى لو لم يعين يقع نوى ما يقع حتى لو لم يعين ولو انتوى مطلقاً يقع لنهر. قال لبيك عن شبرمة قال هذه عنك ثم لبيك عن شبرمة. فهذا ظاهر جداً في هذا في الحج. لذلك قال الصوم أشبه بالحج ووجه الاشتراك هو الكفارة بالإفساد لأن هذا عليه كفارة عليه كفارة مزبوط. ما هذا وجه الشبه. والحق أنه كل حكم مسألة أو كل مسألة يتردد أمرها بين أصلين ولكل شبه. لكن أنت الآن لابد أن ترى أيهما أقرب شبها وأيهما أقرب هنا شبها بالإنصاف. وأولا لابد أن نقول يعني هناك جامع آخر غير الجامع الذي قال به الشافعي. يعني هناك جامع آخر بين الصوم والصلاة غير الجامع الذي ذكره الإمام الشافعي. وهذا يقوي جانب الشافعي. ما هو؟ طبعا الجامع بينهما هو عبادة بدنية لا تدخلها النيابة. صحيح. والحق بأن الصوم أيضا قد يدخله النيابة. صحيح ولا لا؟ قال من مات عليه صوم إيش؟ صوم عنه وليم. لكن هذه ليست النيابة المقصودة لأنه بعد الموت مفهوم. لكن الحج قالت أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة فأحج عنه. قال حج عنه فإذا النيابة هو في حال حياتي موجودة وليس كذلك في الصوم. هناك وجه شبه آخر. ما هو؟ اكتب السؤال اللي أخونا محمد شهولي يريد يفهم اكتبه أيضا نجيب عنه. ممتازة جهاد الله أكبر أنا رأيتها الآن ممتازة. لا فضة فوق ممتازة جهاد ممتاز. هذا صحيح. الجامع بينهما الإمساك فهذا جامع ظاهر لائح بينهما. وهذا يقوي جانب الشافعية في هذا الباب. والصحيح أنه يجب تعيين الشهر في هذا ولأنه الأقرب شبها في هذا الباب. وأما الصوم يعني مسألة الشبه بينه والحج ضعيف في هذا الباب. وإن كان مسألة الكفارة نعم مشتركة لكن هذا وجه ضعيف. منها أيضا لعان العبد والذمي. طبعا الذمي إذا تحكم علينا نحكم عليه بشرعنا. قال لعان العبد والذمي صحيح عند الشافعي تقريبا لمشابهة اللعان بالأيمان لمشابهة. يا محمود جزاك الله خيرا. يا محمود أنت من طلبة علم الأفزاز امساك عن الكلام على الأقل. امساك عن الكلام وعن الأكل وعن الشراب. في أحد يستطيع يأكل في الصلاة؟ في أحد يستطيع يتكلم في الصلاة؟ ممنوع هو منهم. فلعان العبد صحيح عند الشافعي لأن الأسئلة في النقطة اللي فاتت لو أسئلة في النقطة اللي فاتت تبقى نتكلم فيها. تعال بقى أتكلم عنها بس نوضح الصورة هذه. والثاني هو أنه لا يصح لعان العبد لا يصح عند أبي حنيفة. لما؟ لأنه قال بأن لعان هنا مشابه بالشهادة والشهادة لابد من العدالة والحرية شرط عندهم في مسألة الشهادة. فإذا لا يصح لعان العبد هذا عند الأحناف. طيب نرجح النقطة بعدين تأتي بالأسئلة. صحيح. نقول وكلام الشافعي هنا أصح ولأنه اللفظ وإن جمع بين الشهادة وبين الأيمان لكن صح أنه الأيمان. قال الله جل في علا قال والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. الآن ذكر تصريحا الشهادة وذكرها يمينا والحق بأنها لا يكون الحكم إلا بالأيمان. فهو أشبه بالأيمان. فإن كان أشبه بالأيمان فإن الأصح أن نقول بأنه لعان العبد يقع. ولا بد أن نقول يعني إذا كان الحكم على الأصالة الحكم على الثقلين جميعا على الحر وعلى العبد. وهذه مسألة مهمة جدا مسألة النظر في أبواب القصف حتى لا يؤخذ به العبد وإلا فتكون مظلمة عليه. لا يأخذ به العبد فإنه يتبرأ ويبرئ جدته ويبرئ نفسه ولا يكون الحد في ظهره باللعان. لا يقول حد في ظهره باللعان. فالحق بأن كلام الشافعي في ذلك أرجح وأقوى في الباب. طيب قبل أن ننتقل لفرع آخر من هذه الفروع المهمة جدا ننظر في المسائل التي يريدها الإخوة. تفضل. ويقول نرجو توضيح كيف يقتل حد الردة. يقتل حدا يعني يقتل حدا وتكفر عنه ما مضى من تركه للصلاة ويدخل الجنة يكون كفارة له. أما إذا قتل ردة فهو قد قتل خسر الدنيا وهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها لأنه مات كافرا قتل كافرا. هذا المعنى. ويريد ترجيح حضرتك في المسألة. طبعا هو أصلا كان يصلي ويتقطع فهو فاسق وكلام الشافعية والمالكية هذا الأفضل ويقتل حدا. والمسألة راجعة لولي الأمر. ما المقصود؟ فيها اجتهاد ولي الأمر في هذا الباب. ما المقصود بالنية؟ التلفظ بها أم؟ لا، النية التي محلوها القلب. النية التي هي عزم القلب، عقد القلب على فعل شيء. وإياك يا محمد تحت أمر. ماشي. في هنا أيضا سؤال تاني أم خضر أعتقد بعد سؤال. لعن العبد والذمي صحيح عند الشافعي وحضرتك لم تذكر السبب. لأنه مشابه للأيمان بالأيمان القسم يعني والقسم لا يحتاج إلى حرية. القسم لا يحتاج إلى حرية وإياك جزية الجنة جهنم. فالقسم لا يحتاج إلى نية. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها أن حد القذف يورث وهذا عند الشافعي حد القذف يورث ويسقط بإسقاط المستحق. لما؟ لأنه متردد بين أن يكون المسألة مسألة حق الله وحق الآدمي لأن المغلب فيه شهيبة حق الآدمي بدليل توقف الاستيفاء على مطالبة المستحق المغذوف. إن طالب يبقى حقه أن يستوفي وكونه لا يسقط بالرجوع عن الإقرار ولا يسقط عند الخصم تقادم العهد ويقضي فيه القاضي بعلمه ويثبت بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي بخلاف حقوق الله جل وعلا. كل هذه من لوازم الحكم في حقوق العباد من لوازم هذه الحكم في حقوق العباد فإنه لا يسقط بالتقادم وأيضا فإن بأنه لا يسقط بالرجوع عن الإقرار وأيضا يثبت بالشهادة على الشهادة وبكتاب القاضي للقاضي. كل ذلك من حقوق الآدميين. أما عند الأحناف بأن حد القذف لا يورث ويسقط بإسقاط المغذوف لو ما طالب به يسقط ويسقط بإسقاط المغذوف ولأن المغلف فيه حق الله جل في علاه بدليل أنه ينشطر بالرق والحرية فالقذف الحر يجلد كم؟ فجلدوه 80 جلدا والآم على ذلك على الشطر والعبد قياسا يكون أيضا على الشطر. والحق أنا أدين الله بأن قول الأحناف في التفصيل هذا هو الأقوى. الحق أنا أدين الله بأنه أقوى قول الأحناف أقوى من قول الشافعية في هذا الباب وأنه حق لله وأنه حق لله. وكانت المشابهة موجودة في حق العبد حق حق الله جل في علاه. نعم. ومنها أن المولي يوقف بعد 4 أشهر فإن فاء وإلا كلف الطلاق أو طلق عليه أو طلق عليه القاضي عندنا. وهذا الشافعية يقولون بأن المولي طبعا هو الذي آل من امرأتي من نسائي أقسم ألا يجامعها أقسم ألا يجامعها. فهذا بعد أربع بعد المدة المعلومة بعد 4 أشهر يأتي به القاضي يقول إما أن تجامع وإما أن تطلق يقول إما أن تجامع وإما أن تطلق. والحق الشبه هنا والحق عند الشافعية أن الإيلاء يمين هو قسم ألا يجامع. الإيلاء يمين فإذا كان يمينا فهو أشبه ما يكون باليمين على النفق. فإذا أقسم أنه لا ينفق يوقف عند القاضي باتفاق يقال له إما أن تنفق وإما أن تطلق أنه يجب عليك النفقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بأن يطعمها من حيث الطعم وأن يكسوها من حيث تسى. هذا ظاهر في هذا الباب. وأما عند الأحناف إذا انقضت المدة اللي هي 4 أشهر بانت منهم دون الرجوع إلى القاضي بانت منهم وهذا كأنه الشافعي الأحناف يرون بأن وجه الشبه أنه كالطلاق المعلق، كيمين الطلاق الطلاق المعلق، كأنه قال إن لم أجامعك بعد أربعة أشهر فأنت طالق. وهذا كلام ضعيف، وهذا كلام ضعيف. والصحيح بأنه أشبه باليمين على النفقة، على من النفقة، أشبه باليمين على النفقة، على من النفقة. وهذا فعل الصحابة من القرائن التي تقوي ما ذهب إليه الشافعية بأنه فعل الصحابة. وإن كان ابن عباس قال كان طلاق القوم في الجاهلية فزاد شرع فيه أجلا، نقول الحق بأن عمر وغير عمر قد قالوا بهذا بأنه يوقف عند القاضي يطلق، إما أن يطلق وإما أن يراجع، أو إما أن يجامع وإما أن يطلق. ومن المسائل أيضا التي تتفرع على هذا التأصيل أن العدتين من رجلين لا تتداخلان، العدتين من رجلين لا تتداخلان. يعني لو رجل امرأة عمت عليه فتزوجها في عدة الأول وتزوجها ثم علم بذلك فطلق ففسخ العقد، علم الإمام ففسخ بعد بينهم وجامع ويكون قد جامع، فنحن عندنا نقول لابد أن تعتد من الأول ثم تعتد من الثاني ثم ذلك يأتي الخاطب أو المزوج. وطبعا هو عمر الخطاب حكم بأنه لا يكون خاطبا من يفعل ذلك وإن كان موفا، لا يكون خاطبا، لا يدخل في هذا الباب، يمنع منها نهائيا، وهذا من باب السياسة الشرعية. ذلك لأنه لأنها لا تتداخل عندنا، والمغلف في ذلك معنى العبادة. فالعدد الأصل فيها، المعنى فيها العبادة التعبد، يعني لأنها تكون مع تيقن براءة الرحم، فتغليب التعبد عند الشافعية في هذا الباب. وما إذا علق طلاقها بالولادة أو باعتبار الأقراء الثلاثة مع حصول الاستبراء بواحدة. طبعا يعني مش عايز أقول أقطع زراعي، محدش فاهم الجزئية الأخيرة صحيح؟ قلنا في مسألة العدد، احنا الآن في مسألة العدد التغليب فيها الكلام. أنا كان لابد أبين مسألة مهمة، هو العدة تردد بين أمرين، ما هما العدة؟ حكم العدة تردد بين أمرين، ما هما؟ أنا أوضحت والله، فالمفروض الإجابة تأتي سريعا. أسماء قالت جهاد قال رحمه الزوج استبراء، الناس استبراء الرحم أو عبادة، ما هذا؟ ده دي فهلوة، ده جهاد فهلوة وسعيد فهلوة وسام داخل في الفهلوة، ده كلها فهلوة. اسكندرية عمت على الناس بقت المسألة فيها ما فيها من الـ الفهلوة. هو طبعا في هنا إجابات صحيحة، يعني قول من قال استبراء الرحم ورعاية حق المطلق والمتوفي، دي هي الإجابة السديدة قالتها الأخت سكينة. فالحق أنه نعم صحيح، المسألة كلها في مسألة تردد الأمر بين حق الله وحق الزوج، حق الله وحق الزوج. استبراء الرحم دي معناها إيه؟ معناها حق الله، حق الله ده اللي فعلها مش حق الزوج أبدا، حق الله، حق الله، المسألة على حق الله وحق الله وحق الزوج. حق الله في استبراء الرحم وحق الزوج في الرجوع أنه يرجع لها. الاستبراء ما نعم، فالاستبراء يعرف بحيضة، ومع ذلك عدتها كم؟ ثلاث. والدلالة على ذلك في سبايا أوطاس، سبايا أوطاس قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. طب هنا الآن لو قلنا أن العدة فيها التغليب فيها على حق الزوج، أو قل استبراء الرحم، استبراء الرحم يعرف بإيش؟ بحيضة واحدة، أو يعرف بالحمل وانتهى الأمر صحيح، ومع ذلك لابد من تمام العدة. يبقى المسألة هنا ليست المسألة على استبراء على حق الزوج، صراحة أنا وهمت عكست، ليست المسألة على استبراء الرحم فقط، بل لابد من إيش؟ من تغليب العبادة، تعبد لا إله إلا الله. فاحنا استبراء الرحم عرفت بحيضه ومع ذلك يبقى ثلاث حيضات. وهذا الذي قاله شيخ الاسلام ابن تيميه عندما قال لولا الاجماع لقلت بان المطلقه ثلاثا عدتها ايش؟ حيضه واحده، لان استبراء الرحم يعرف بحيضه ولا رجوع للرجل عليها، ما في خلاص ما في رجوع، انتهى الموضوع. احنا قلنا الحيضات ثلاثه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اما الاحناف فانهم يرون يغلبون، يتردد بين هذا وذاك، يغلبون يغلبون يغلبون الاستبراء فقط لا التعبد، يغلبون الاستبراء فقط لا التعبد، فيقولون بأن المسألة على الاستبراء، المسألة على الاستبراء، لذلك عندهم تتداخل، ما دامت على الاستبراء يبقى الاستبراء استبراء الرحم يعرف بالولادة ويعرف ها ويعرف. نعم انا اعرف، اعرف ان المساله صعب عليهم، بس ماذا افعل؟ انا والله اسهل قدر ما استطيع، وانا قلت المسائل هذه مسائل مهمه لابد من طالب العلم ان يتقنها. في اسماء سؤال جيد احفظه، ها الحمد لله. هنا الآن هو بيقول لو قلنا باستبراء الرحم يكفينا حيضة واحدة وينتهي يتدخلان، فهو ما يقول لا ننتظر الحيض الثلاثة، لأن استبراء الرحم يعرف بحيضة أو الولاد وينتهي الأمر. لكن إذا قال إحنا عندنا حيض ثلاثة وقد استيقنا بالحيضة الأولى استبراء الرحم، لابد من إكمال العدة. نعم، والحق أننا في هذا الباب نغلب التعبد، نغلب التعبد في هذا الباب. ومنها أيضا قيمة العبد تجب بالغة ما بالغت عندنا، وذلك لأن العبد يتردد بين الأموال وبين النفوس، العبد يتردد بين الأموال وبين النفوس. وهنا الشافعي قد ألحق العبد بالأموال، يعني بالعجموات استغفر الله، لأنه يباع ويشترى وليست له ذمة مستقلة، وكما قال صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أما أبو حنيفة فهو يرى بأن العبد ألحق بالنفوس، ألحق بالنفوس، يعني هو ألحق بالعبد، هو ألحق بالعبد لا بالمال. وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح، لأنه الحق بأنه من قتل العبد فعليه القصاص إلا أن يكون السيد، فهذا المسألة فيها عند العلماء، وتجب الكفارة أيضا بقتله وتتوجه نحو التكاليف، مأمور بالصلاة وبالصيام وبالزكاة، بالصلاة وبالصيام وبالحج والزكاة، لأنه ليس له ذمة مالية فليس عليه الزكاة، فهو أشبه بالحر لا بالعبد، وذلك يتفرع عليه مسائل كثيرة. ومن هذه المسائل أيضا تتفرع على هذا أن جنين الأمة يعتبر في تقويمه بأمه، فيجب عشر قيمة الأم، عشر قيمة الأم. وهنا عندهم عند الأحناف يعتبر بنفسه، فيجب فيه نصف عشر قيمته هو إن كان ذكرا، أو عشر قيمته إن كان أنثى. التردد بين الأحناف وبين الشافعية هنا بأن الجنين يعتبر عضو من أعضاء الأم، فهل هنا الآن نقول عضو من أعضائها فأخذ حكمها يتبعها في الحكم أم لا؟ والحق بأنه يتبعها في البيع والهبة والعتق والتدبير والوصية. وأما مسألة شبه الانفراد بأنه يرث ويورث وتصرف الغرة، يعني في الجنين الغرة، وتصرف غرته إلى ورثته، لكن الصحيح الراجح في هذا الباب يرى بأن ما قاله الشافعي بأنه عضو من كأنه عضو من أعضاء أمه، فيلحق بها حكما، يلحق بها حكما. ومنها مسألة، احنا شوف خرجنا الشافعي في مسألتين، المسألة الثالثة صراحة أيضا كلام الأحناف أقوى وأوزن من كلام الشافعي. منها أيضا الجزية لا تسقط بالإسلام والموت، يعني زيد أخذ منه الجزية على كفري قال هنا الجزية لا تسقط بالإسلام والموت ولا بتداخل السنين عندنا، وأما عندهم بالإسلام تسقط الجزية. مسار النزاع أن الجزية عندنا وجبت عوضا للسكنة في الدار، ولأن العصمة عصمة المال والبدن والعرض على المسلمين، فتكون الجزية هنا مقابل العصمة، مقابل أنهم في دارنا وأننا نحميهم في المال والدم والعرض. وعند الأحناف يرون بأن الجزية بسبب الكفر، وشأن العقاد التداخل والسقوط بالموت أو بالإسلام. والحق لو دققت النظر كلام الأحنافي أوزن وأحق بصواب، لا سيما وأن الله جل في علاه قال الله جل في علاه حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. ها ما لا ولا لا، والأصل الثاني معنى الإيمان والكفر. الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد. فالمسألة كلها دائرة على أن الأصل في هذا ليس لحمايتنا لهم فقط، الأصل هو التردد بين الاثنين، لأن هو يلزم من دخولهم تحت راية المسلمين بأن العصمة في الدم والمال والأهل هذه على أهل الإسلام. وهذا بين جدا في بيان الكلام على حتى يعني الآن نرى كثير من هؤلاء الجهلة الذين يعني قد ضلوا وأضلوا ويحسبون أنهم يحسنون صنعة أو أنهم بذلك يعني ينصرون الإسلام، وهم يعملون الفساد في هذا الباب بالتعدي على على على يعني على الدماء البريئة، بالتعدي على الغير، بسفك الدماء بهذه الهماء يعني بطريقة هوجاء وبضلال مبين، وأيضا بجهل، بعمق جهل، هذا عمق جهل، عمق جهل، بالتعدي على أهل الكتاب بقتلهم وهم في مكان قد أمنوا فيه من قبل ولي الأمر. فلا يجوز بحال من الأحوال خفر ذمته والتعدي عليهم وقتل هؤلاء، لأنهم في هذه المسألة يعني دماؤهم دماء معصومة، فلا يجوز هدرها بحال من الأحوال، ولا يجوز هذا سفك هذه الدماء والهجوم عليها بمثل هذا الهجوم الضاري من الجهل المركب الذي يحدث من كثير من الذين يحسبون أنهم ينصرون الإسلام وهم حقا يعني يعملون الفساد والإفساد. وهذا كما قلنا فيه ما فيه من الضلال، هذا فيه ما فيه من الضلال. فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ويعلم الناس، وأن يعني يظهر دين الحق للناس، ويكون المسألة مسألة على ضوء ما كان من الكتاب والسنة، على ضوء ما كان من الكتاب والسنة، وعدم التعدي على الدماء البريئة، لأن في هذا الفساد والإفساد والضلال والإضلال. فالله المستعان، نسأل الله جل وعلا أن يعني ينشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بين الناس، وإن علموا وإن عملوا قد عملوا على الكتاب والسنة. ومن هلك يعني كما نقول حتى تستبين الحقائق، فليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. دعني الآن لا هو بيتكلم على أمر آخر، هو بيقول هل تسقط بسقوط الإسلام ولا تورث بسقوط تسقط بموت الدافع أم لا، يعني إن مات تورث ولا ما تورث، وأيضا لو أسلم هل تسقط عنه ولا ما تسقط عنه، صحيح راجع أنها تسقط عنه، الإسلام يسقطه هذا الراجح صحيح. يعني الشفعية لو أسلم برضو يظل يدفع الجزء. نعم عند الشفعية يعني حتى لو أسلم بيدفع برضو الجزء. لو إيه؟ نعم يعني هو حتى لو أسلم فعلي الجزء، لأنه يرى له عين أخرى في النظر، ينظر بأنها على العصمة في الدماء والمال والأهل والولد فقط. نعم هذا هو. فهنا كلام الأحناف الحق بأنه أقوى من كلام الشافعية في هذا الباب. المسألة الثانية التي ده يعني انتقل إليها المصنف، وهي أقسام الواجب. أقسام الواجب، الواجب ينقسم إلى من هذا عبد الفتاح الذي يقول ولي الأمر، وما معنى الإسلام يا عبد الفتاح؟ إن جهلت فتعلم. نعم ولي الأمر الذي يحكم بالإسلام، ما هو الإسلام؟ أركان الإسلام. على الأقل نقول أن الإسلام هو الأركان، أعظم الإسلام هو الأركان، وهذا الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، شهادة أن لا إله إلا الله، هل أحد يمنع أحد أن يشهد لا إله إلا الله؟ الثاني إقام الصلاة، هل أحد منع من إقامة الصلاة؟ الثالث إيتاء الزكاة، هل أحد منع من إيتاء الزكاة؟ الصوم، في أحد يمنع من الصوم؟ الحج، لابد أن تتعلموا هذا الأمر على الكتاب والسنة، ليس على العواطف والهائجة، وأيضا على شطر العلم أو العين العوراء. الجهل لن ينفع، لن يفيد في هذه الأمة، الجهل ممكن يضيع الأمة بأسرها. لابد أن نستنير، وأنا ضربت أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب على السلف الصالح، وإلا فنحن نقول كثير من المعاصرين يعني لا يمكن أن يكون لهم شطر العلم فيتقدم الناس، تقديم الناس لمن له شطر علم أو عين عوراء يضيع الناس جميعا. والمسألة كما قلت ليست بالعاطفة، المسألة بقال ولا قال الرسول، أي خصومة أو نزاع يرجع فيه إلى الكتاب، الكتاب والسنة قبل الإسلام. أنتم ما تعرفون كيف الجزية تضرب على من؟ تضرب الجزية على من لم يكن مسلما أصالة، فإن أسلم حصل أنه أسلم، تسقط ولا ما تسقط؟ النزاع في هذا، هذا جهل منك يا نعيم، أنت جهلت هذه المسألة، فإن كنت جهلت فاسكت. طب وأنت جعلت أصلا واخذ الإسلام العشرة التي عند محمد عبد الوهاب هي أصل الدين، وهذا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا نقول بها جعلتها أساس، هذا غباء، هذا ليس بعلم. العلم كما قلت المسألة الفاصلة في هذه المسائل كلها في الكتاب والسنة، فإن كنت جاهلت فاسكت لتتعلم، هذا أفضل لك. الجاهل لا يتنطع، يبقى على جهله ليتعلم، أو يعني يحاول بقدر الإمكان أن يتوسع في العلم، فإن جهل من أمامه علمه. المسألة كما قلت لا يمكن أن تكون على على على, على العواطف، المسألة العواطف، وإسقاط إسلام المرء لا يكون إلا ببينة كشمس النهار. ولابد أن نعلم من مسألة هي الحق أنها من أهم المسائل في هذا الباب، وهي مسألة النوع والعين، ومسألة أيضا تحقيق التوصيف الصحيح على القول أو الفعل. قلت الشافعية يقولون بأن الجزية مدارها وأصلها وأساسها على مسألة الحماية، الحماية في الدين والحماية في الديار، وأيضا العصمة الذب عنهم، فهم يكونون تحت كنف المسلمين حماية لأموالهم وأعراضهم ودمائهم، فالجزية تكون مقابل ذلك. الأحناف يرون بأن الجزية أصلها وأساسها هو مسألة الإيمان والكفر، مسألة الإيمان والكفر. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. طيب المسألة الثانية، والله العظيم، والله عامة هذا علم، والحق بأننا نقول أصول أهل السنة والجماعة لا يودعون المخالف ولا يفسقونه، لكنهم يناصحونه، والمسألة دائرة على أهل العلم، الجهابذة لا الأنصاف، لا يصح في المسائل الأمة بأسرها تنزل كالصواعق فيأتي الأنصاف يتكلمون فيها. كما قلت المسألة دائرة على العواطف، المسألة دائرة على قال الله قال الرسول، والمسألة فيها إحكام، والإحكام هذا لا يأتي إلا على الراسخين، هذا أمر مهم جدا في هذا الباب، وإلا كل نزاع لا يرد إلى إلى دائرة الكتاب والسنة لا يمكن أن تجد فيه الخير بحال من الأحوال. والأنصاف لا يمكن أن تجد منهم في عضل المسائل الترجيحات أو أن يصلوا بك إلى بر الأمان. فأنا أهيب بالإخوة طلبة العلم، لا سيما أنهم طلبة علم، أهيب بالإخوة طلبة العلم أن يقفوا وقفة على أن يعلموا بأننا نستنير بضوء الكتاب والسنة، وعلى رقابنا الكتاب والسنة تقودنا، وأنت دينك والذي يقودك، والكتاب والسنة والقائد الأصيل في هذا الباب. ولا يصح التأرجح كما قلت بأن تجعل العاطفة التي تغلب على العلم وعلى الكتاب والسنة، ليس هكذا يفعل السلف الصالح. ليس هكذا. وهذه أيضا ترجع إلى من أتقن وعنده دقة النظر، والنظر بعين عوراء لا يمكن أن يصل بها المرء إلى بر الأمان بحال من الأحوال. ولذلك شوف احنا ماذا نقول، نقول بأنه قد يتردد الأمر بين مشتبهين، فلا بد من الترجيح على فين، لا بد من أن نصل إلى الأقرب شبها. وكما قلت بر الأمان أن تسلم نفسك العالم الراسخ، هذه مسألة من الأهمية بمكان. نعم. أقسام الواجب، الواجب ينقسم إلى مضيق وموسع عند الإمام الشافعي. قل له ليس خلاط عصير ولا شيء. محمد شاوري بياخذ هاي عصير، قل له عصير. ماذا نفعل طيب؟ ده الان هم طلبه العلم سابوا الدرس وبيحللوا الصوت، ده صوت ايه؟ عيوننا كانها مع فن صناعي، فبتقول انه شنيور. طب ممكن تغلق الباب عليهم مثلا، في اخ بيفكر ان ده خلاط عصير فبيقول لي اغلقوا خلاط العصير. ماشي عارفين جدا، بس هو دقيقتين بس، لأن هو تصليح في أمر مغترب بس. أعتذر، لكن سنبدأ حتى لا يضيع الوقت، عندنا دروس أخرى. أقسام الواجب، المسألة الثانية أقسام الواجب. نعم، أقسام الواجب، واجب موسع وواجب مضيق، وهذا عند الشافعي ليس عند الأحناف. فإن الوجوب مستفاد من الأمر، الأمر يتناول الوقت ولما تعرض لجزء من أجزائه. إذن هو كما قلنا بأنه موسع ومضيق في أول الوقت وآخر الوقت. أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا لا توسع في الوقت، زعموا أن الوجوب يختص بآخر الوقت، وهذه مسألة معروفة عندهم، لذلك أثارت كثير من المسائل المختلفة فيها بين العلماء. لذلك هم قالوا بأن الواجب ما تحتم فعله ويتعين أداؤه ويلام تاركه، وهذا لا يكون إلا في آخر الوقت. لأننا لو قلنا بأنه مخير في الزمان الأول، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فهذا ليس هنا يعني محل الوجوب. لذلك قالوا الوجوب، حتمية الوجوب يكون في آخر الوقت، حتمية الوجوب في آخر الوقت. ترتب على هذا التأصيل في مسألة الوارب أنه ينقسم الوارب موسع وارب مضيق، قد ترتب على ذلك مسائل، وأكثر هذه المسائل في الصلاة، أكثر هذه المسائل في الصلاة، لأن فيها الوارب المضيق والوارب الموسع. من هذه المسائل أن الصلاة تجب بأول الوقت عند الشافعي، ووجوبها وجوب موسع، وهو ممتد من أول الوقت إلى آخر الوقت. وقد نقول بأنه يدل للشافعي على هذا القول بحديث، وإن كان فيه ضعف في المسند، قال سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لأول وقتها. هذا اللفظ الصلاة لأول وقتها فيه ضعف، لكن الصلاة لوقتها أيضا يدل عليه. فالصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول لأول وقتها، فهذه دلالة واضحة جدا على هذه المسألة المهمة في هذا الباب، بأن الواجب هنا قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا. والواجب الموسع يصح فعله في أول الوقت وفي آخر الوقت، يصح فعله في أول الوقت وفي آخر الوقت. فلذلك قلنا بأن الصلاة تجب وتنشغل الذمة بها في أول الوقت، وله أن يفعلها في آخر الوقت. أما أبو حنيفة قال الصلاة لا تجب إلا في آخر الوقت، الصلاة لا تجب إلا في آخر الوقت، والأداء فيه يقع تعجيلا أو نفلا أو نقلا ثم ينقلب فرضا، والأداء فيه يقع تعجيلا أو نفلا ثم ينقلب فرضا. والمعنى عنده أنه لو صلىها في أول الوقت هذه من باب كتعجيل الزكاة، كأنها رخصة عنده، إن صلىها في أول الوقت هذه رخصة، ولكن هي تتعين في آخر الوقت. تفرع عليها في هذا الباب الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره لا يلزمه الإعادة عندنا، لأنه قد أدى الصلاة في أول الوقت. أما الأحناف قالوا لا يلزمه، لأن الوجوب لا يثبت في الذمة إلا في آخر الوقت، فقد ثبت حينما كان أهلا للوجوب، لأنه ثبت بعد البلوغ، وهذا كان آخر الوقت. قال إذن ثبت عندما كان مؤهلا لأن يخاطب. ومنها أيضا تعجيل الصلوات في أول الأوقات عند الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أفضل، وكما قلت يدلل له على ذلك بقول سلم بأن خير الصلاة هي أن يصليها لأول وقتها. أما أبو حنيفة فقال تأخيرها إلى آخر الوقت هي الأفضل، تأخيرها إلى آخر الوقت أفضل. والحق هذه المسألة مسألة كما قلت يعني تترتب عليها مسائل كثيرة جدا متفرعة على هذا في الاختلاف في هذا التأصيل. هو يقول بأنه شرع الوجوب في أول الوقت رخصة، وليست الأفضلية فيه، بل الأفضلية في آخر الوقت، فأفضل العمل يكون آخر الوقت. يعني أنت الآن عندما تشارف الشمس على السقوط على الغروب أفضل وقت العصر عنده، طبعا ذلك عنده أفضل وقت صلاة العصر هو أن يصير ظل لكل شيء مثله، لأنه عنده الوجوب لا يكون إلا في آخر الوقت. ومنها أيضا أن المسافر إذا سافر في أول الوقت أو حاضت المرأة بعد دخول الوقت ومضي مقدار الفعل من الزمان يجب على المسافر إذا صلىها أن يصليها ولو كان في حال السفر، أن يصليها تماما. يعني لو سافر مثلا من الإسكندرية إلى القاهرة وأذن عليه الأذان وهو لم يخرج من الإسكندرية ولم يصلي إلا في الطريق، صلىها في طنطا، فيصليها تماما لا يصليها قصرا، لأن الذمة انشغلت والخطاب قد خوطب بها حالة كونه حضرا لا مسافرا، فتبقى هنا عنده في مسألة الأداء على ما خطب به أولا، ولأنه يجب في أول الوقت. وأما الأحناف يقولون لا، الوجوب في آخر الوقت، وهو الآن حالة كونه مسافرا خطب بها لآخر الوقت فيصليها قصرا. وأيضا المرأة الحائض، وهذا كما أجبنا في سؤال قبل ذلك، المرأة الحائض إذا حاضت بعد دخول الوقت ومضي وقت تستطيع أن تصلي فيه الصلاة، فخطبت هنا الآن لأنه في أول الوقت تخاطب، فعليها القضاء، وعند الأحناف ليس عليها القضاء لأنها لا تخاطب إلا في آخر الوقت، فليس عليها القضاء. وكلام شافعي في هذا الباب هو الأصح والأسد، رغم أننا نقول وإن كان مسافرا في هذه المسألة كفرد من الأفراد، يعني لأن هذه القواعد أغلبية وليست كلية، لو كان مسافرا وهو من الأسكندرية مثلا وسافر إلى القاهرة وكان مسافرا وما استطاع أن يصلي إلا في وسط الطريق خطب بها حالة كوني حضرا، لكن الحق هنا كما جاءت بعض الأدلة بأن النظر هنا عند الأداء، هو أنا معك خطب بها، خطب بأصل الصلاة، لكن وقت الأداء يأتي الحكم، وقت الأداء كان مسافرا فله القصر، وهذا الراجح الصحيح. ولذلك نحن نقول هم يقولون بنفس التأصيل هنا الشافعية، شوف هذا الأول، مع أننا نقول بتأصيل الشافعية، لكن عند التفريع والتطبيق قلنا ببعض الاختلافات للأدلة والقرائن. لو سافر، لو كان حضرا طلعت عليه الشمس وانتوى صوما وكان من رمضان، أو سافر في وسط النهار وسافر وهو في الطريق، قالوا لا يجوز له أن يفطر، لأنه حين خطب أو انتوى الصوم كان حضرا فليس له الفطر. والصحيح أن المرجح في هذا الباب ينظر عند إيش؟ عند الأداء، الصحيح في ذلك عند الأداء. الصحيح الراجح في هذا الباب عند الأداء. وقت الأداء كان مسافرا أم كان حاضرا أم كان مسافرا، كان مقيما أم كان مسافرا، الصحيح أنه كان مسافرا، فعند الأداء إن كان مسافرا قلنا لابد أن يحكم له بالسفر، أن يترخص بالرخص، يعني يتأكد له أن يترخص بالرخص، وهذا الراجح الصحيح. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب، وهذا ما تبناه أيضا المزني من الشافعية، وأنه في السفر ولو كان في أول سفره كان حضرا فسافر فله أن يصلي، له أن يصلي قصرا وله الفطر أيضا، له أن يصلي قصرا وله الفطر أيضا. ومنها أن قضاء الصلوات والصيامات والنذور المطلقة والكفارات تري وجوبا موسعا، ويؤكد ذلك ما فعلته عائشة رضي الله عنها وأرضاه أنها ما قضت الصلاة إلا ما قضت الصيام الذي كان عليها إلا في شعبان، كانت تقول ما كنت أقدم عليها من رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وهذا صحيح، ولذلك الأحناف يرون الفورية ويرون التضييق أيضا في مسألة القضاء، ولذلك هم يأخذون أيضا بقراءة ابن عباس بقراءة ابن مسعود قراءة شاذة ثلاث أيام متتابعات. ومنها أيضا مسائل متفرعة على هذا التأصيل، الحج يجب عندنا وجوبا موسعا، يسوغ التأخير فيه مع القدرة، مع الخوف من الخطر، مع الخوف من الخطر، وعنده يجب مضيقا على الفور. والتأصيل إن كنا مع شفاية في التأصيل فإننا نقول بأنه الحج على الفوري إذا قلنا بأنه قد شرع في السنة التاسعة، لكن لو قلنا بأنه شرع في السنة السادسة الحق أنه على التراخي. فإذا هذا فرع على التأصيل. هذه المسألة الثانية التي تكلم عنها المصنف في مسألة أقسام الوارب المضيق والموسع، وأن الأحناف لغوا مسألة التوسع في الواجبات وجعلوها مضيقة، وقلنا بأنه أجاز العمل في هذا، أو أجاز العمل العبادة أو إجراء العبادة في أول الوقت ترخيصا رخصة، قال يفعلون ذلك رخصة كتعجيل الزكاة رخصة. والصحيح الراجح أنه كما قلنا يخاطب بها من أول الوقت إلى آخر الوقت، والوقت ممتد، وهذه توسعة من العباد، وهذا وافق أصول الشرع، هذا وافق أصول التشريع. المسألة الثالثة فعل الناس والغافل. فعل الناس والغافل عندنا عند الشافعية بأنه فعل الغافل والناس لا يدخل تحت التكليف، فعل الغافل والناس لا يدخل تحت التكليف. أما الأحناف يرون بأن على الناس والغافل تكليفا في أفعاله، واحتجوا على ذلك من ناحية النظر باستقرار العبادات في الذمة حال الذل والغفلة، لذلك يلزم أيضا يلزم القضاء. قلنا القضاء جاء بإيش؟ القضاء في لو كان نائما أو ناسيا، لو كان نائما أو ناسيا أو غافلا، على الخطاب بأنه قال ما دام ما دام عليه القضاء إذن فهو مكلف في هذا الباب، صحيح. واستدل على ذلك أيضا بلزوم الغرامات والقروش، يعني ضمان المتلفات، الحق مسألة القياس على المتلفات نقول له يعني ليس لك فيه حظ ونصيب، لأن هذا من باب الحكم الوضعي، هذا من باب الحكم الوضعي في هذا الباب، ولو الحكم كثيرة. أما بالنسبة للكلام على أنه باستقرار العبادات في إدماتي حال الذهول أو حال النسيان، نحن نقول لك ليس على الإطباق، ليس على الإطباق، ونفرق بين الأقوال وبين الأفعال، نفرق بين الأقوال وبين الأفعال. هذه المسألة مهمة جدا، لأنه يتفرع عليها صراحة كثير من المسائل بشغل الذمة. منها أن الكلام كلام الناس الصلاة لا تبطل به، كلام الناس لا تبطل به الصلاة، هذا عند الشافعية، وإن كان الأصل بأن الكلام تبطل به الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي، قال له إن في الصلاة لشغلا لا يصح فيها من كلام الناس من شيء، وقال الله جل في علاه وقوموا لله قانتين، فالصلاة هنا فالكلام في الصلاة لا يصح، الكلام في الصلاة لا يصح. وإذا حدث من عالم عامد قاصد إلى ذلك بطلت الصلاة. وعند الأحناف تبطل الصلاة بالكلام، لأنه مكلف بالصمت وأن يقوم قانتا، لذلك قالوا الصلاة تبطل بذلك. والصحيح الراجح هو كلام الشافعية وأنه غير مكلف، وهذه المسألة أيضا ترجع إلى مسألة عموم المقتضي، لذلك نقول بأن الصلاة تصح مع الكلام للجاهل أو الناسي. وفاصل الخطاب في حديث معاوية بن الحكم السلمي بأنه تكلم في الصلاة عندما قالوا إلى أمي إنهم يسكتونني ولكني سكت فقام فصلى فلما سكت بعد الصلاة مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كهراني ما نهراني خير معلم من هو. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلها ولم يقل له أعد الصلاة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه لم يؤاخذ عندما كان جاهلا. والجهل أخو النسيان، فإن كان نسيان أو كان غافلا يبقى إذن نحن نفرق أيضا بين المأمورات وبين المنهيات في هذا الباب على ما أصل الأحناف واحتج نظرا فيما أصل له. منها أيضا أنه إذا تمضمض فسبق الماء إلى حلقه، طبعا دون النظر إلى التفريع الفقهي الصغير في هذا الباب، وهو في قولهم يعني بالغ في الاستنشاق أم لم يبالغ، خلينا نقول أنه باتفاق ما بالغ في الاستنشاق وسبق الماء إلى حلقه يعني من غير قصد، عليه قضاء أم لا؟ الصحيح عند الشافعية لا قضاء عليه، عندنا لا قضاء عليه، رفع عن أمتي الخطأ ونسيانه مستقله عليه. وأما عند الأحناف قالوا بالقضاء، وقولهم بالقضاء كان لأمر جلل، ما هو؟ أنهم يرون بأن الجاهل الناسي أو الغافل مخاطب، ومنها أيضا أنه لو أخذه شخص فأطعمه طعاما رغم أنفي رغم إرادتي أكرهه على الأكل فهو صائم عندنا وعندهم لا يكون صائما، يرفع الاتفاق بينهم رفع عنه الاسم، لكن وإن رفع عنه الاسم لم يرفع عنه لم يبقى في ذمته الحكم، يكون مشغولا بالعبادة عليه القضاء. وأيضا المحرم إذا تطيب أو لبس مخيطا ناسيا لم تلزمه الفدية، رفع عنه مات الخطأ وما استقلوا عليه. ولو لبس قاصدا وتطيب قاصدا لكنه لا يعلم حكم التحريم فإنه يسقط عنه ذلك ولا فدية عليه. وعند الأحناف لا عليه الفدية، لأنه حالة كوني غافلا حالة كوني ناسيا مخاطب فعليه ذلك. وأيضا في الإكراه لو أحد أكرهه على لبس المخيط فلا فدية عليه عندنا وعليه الفدية عنده. ولذلك أنت ترى هو يرى بأن طلاق المكره يقع، يراه يقع، وأما عندنا بأنه لا يقع. وهذه المسألة لها ذيل وعلاقة بعموم المقتضي، فنسأل الله جل وعلا أن ييسر الأمر ونقف عند هذه المسألة حتى لا تزيد المعلومات على الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات. وأستبيحكم عذرا لو اشتددت على أحد أو كان الأمر فيه شيء من الحدة معه في النقاش، لأن هذا تكرر جدا من الإخوة عندهم هجوم قوي جدا، يعني أنا يعني نسأل الله أن يعلمنا جميعا، هجوم قوي جدا في مسائل لا يتقنونها ولا يحسنونها، والمسألة يعني جميعا نكون على خطر عظيم فيه. نحن لا نكفر أحدا إلا بدليل كشمس النهار جاء بأوضح من شمس النهار، ونحن على أعتاب سلفنا الصالح على ما قال مالك لو كان المرء على 99 كفر وواحدة إيمان لحملت على واحدة الإيمان إحسان الظن بالمسلم. وعندنا قاعدة قعدها أئمتنا من السلف الصالح والخلف قالوا قولا فصلا، قالوا لا يعني قالوا من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج من الإسلام إلا بيقين. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينافع عن مالك بن الدخشم لما قالوا ما رأينا وده إلا مع المنافقين، هذا ودي مع المنافقين، قال ما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. فنحن أصالة عندنا الدائرة المهمة جدا من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز بحال من الأحوال إخراجه من دائرة الإسلام إلا بيقين. نهيك على ما نراه من العبث الآن من تكفير المسلمين والجرأة على إخراجهم واستحلال دمائهم، وهذا كله ظاهر. وقد بينا بأن الهجوم على هذه المسائل مفاسده لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، ونحن لا نشكك في نوايا أي أحد أيا كان، النوايا هذه عند الله هو سيحاسب عليها، لكننا نتكلم عن علم في هذا الباب. حتى ولو كان أنا أعتذر لو ساء أدبي أو تعديت لفظا غير مقصود، لكني وربي أريد أن أضع حدودا بحيث لا أكون قد أسأت الأدب. ماشي أنا معاك يا نعيم في مسائل لابد أن نقف معها وقفة ودائرة الشرع تحكم فيها، أنا فقط معكم جميعا أتكلم عن مسألة واحدة. يعني أنا لا أنكر، يعني هل عين البصير إذا رأى المظالم يغض الطرف عنها ولا يقول هذه مظالم؟ استغفر الله. لكن نحن نقول عندنا أصول لا يصح أننا نضيعها. طيب المهم الآن أنت الآن دعك من هذا وأنت معك تليفوني أفضل يا نعيم. أولا أنا أعتذر لك اعتذار حار، أنت إما أخي في الله وابني في الله أو استغفر الله، يعني أنت ابني أو أخي وأنا يعني أحب طلبة العلم جدا جدا جدا وأنت من المجتهدين، فلو اشتددت عليك أستميحك عذرا وأرجو أن تسامحني. ممتاز. أنا الآن نقول الذي استغفر الله الذي بيننا في أي مسألة نتفق عليها أو نختلف هو أن النزاع استغفر الله، هذا من أدبك. أنا أعرف أنك طالب علم، يعني لك ما لك أول شيء من الاجتهاد والحرص والأدب، وأيضا لك ما لك من الديانة، لكن أنا أقول أي شيء أختلف معك فيه أو أتفق لابد لنا من أرض صلبة نرجع إليها حتى نرى اتفاق. ممكن أنا وأنت نتفق على باطل، يبقى لابد من ثالث يعلمنا ما جهلنا وأن يجعلنا نستنير بالحق. وأنا وأنت الآن لو اختلفنا سنختلف على مسألة لابد من الرجوع إلى أرض يعني أرض صلبة هي التي تبين لنا أخطأنا أم أصبنا. فسامحوني لو أساء أدبي أو تعديت. فأنا الآن أنا ألزمك بأن تأخذ تليفوني هاتفي ويبقى في بيننا نقاش حتى نظهر المسألة ويكون الأصل فيها هو أن الكتاب والسنة حاكم، لأنني يعلم ربي ما تحركت والله في شيء إلا وقد أظهر الله لي بصيرة من كتاب أو سنة أو فعل سلف، فقد أكون قد أخطأت الفهم أو أكون قد جهلت المسألة أو فهمت على غير وجهها وفتحها الله عليك وأغلقها علي، فعند النقاش نرى الصواب. تفهم؟ فلذلك لابد أن نقول نعم هذا الذي أفعله يا نعيم، الله أظهر لك حالي وأشكر لك أنك فعلت ذلك وقلت هذا، رب يرفع مقامك أنك فهمتني الفهم الصحيح وأحسنت بي الظن ولم يأتي أمر فيه سوء ظن. الحمد لله، والله ثم والله ثم والله هذا الذي أعتقده، والله جل في علاه هو الذي يكشف عن السرائر ويعلمها. وأنا لابد أن أزيدك أمرا أنا أتقنه أو أنا على يقين منه، العملة الزائفة لا ترجع على الله، العملة الزائفة لا ترجع على الله بحال من الأحوال، فالله يكشف ما في قلبي ويعلم. وأني لا أتحرك والله لا أتحرك قيد أنملة إلا كما قلت لك بدليل أراه حتى أتعبد به، بدليل أراه من الكتاب أو من السنة أو بفعل السلف. لذلك قلت لك قد أكون فهمت مسألة يعني على وجه الخطأ فجهلت فيعلمني من يعلم، أو علمت مسألة أتقنتها ومن أمامي جاهلها فأتناقش معه الوصول إلى الحق. وكما قلت لك أنني أعتقد ما يعتقد أهل السنة والجماعة بأن أهل السنة والجماعة من إنصافهم لا يبدعون المخالف ولا يفسقونه ولا يتهمون في نواياهم، هذا فعل المعتزلة وأهل البدع، ولسنا ممن يقول علنا من وافقنا فهو حبيبنا ومن خالفنا فهو عدونا، لا لا لا أعوذ بالله، نحن نقول دائما من وافقنا أو من خالفنا نحن وهو نرجع إلى قول الله جل في علاه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن ترزعتم شيء فردوه إلى الله ورسول. فإذا هذه المسألة أرض صلبة في كل شيء نرجع فيه إلى الكتاب والسنة قائد حاكم، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. أبدا قلت لك كأنك لم تسمعني، قد أكون فهمت مسألة فهما مغلوطا فجهلت، فمن كان عنده العلم فيها وأتقنها فإن أجلاها لي بكتاب وسنة أكون خير تابع له، فإن لم يستطع أن يجليها فنقول له إذن لم تتقن هذه المسألة فقف عندها واسكت، ومن أتقنها يأخذ بيدك إلى بر الأمان، لا سيما كما قلت لك كثيرا ما هذا الباب لا سيما وأنني كما قلت وأكرر أنا وربي ما تحركت في مسألة وما تبنيتها علما وما مشيت معها إلا بكتاب أو سنة أو سلف. ولذلك أنكر علي بعض الإخوة بعض مشايخي عشان أكون صريحا بعض إخوة فاضل كبار وبعض مشايخي على مسألة وقالوا أسقطتها على غير واقعها. قلت لهم طيب نقف معا وقفة والأرض الصلبة التي بيننا تفصل كتاب وسنة، تعال هات ما عندك. جلست طويلا في الساعات، لا يعني أنا ما أريد ما أحكي ما حدث كلية تفصيلا، لكن لم يذهبوا ولم يجيئوا في شيء ووقفوا عند قولي وسكتوا، لكن لا يستطيعون قبول. يقولون طيب ماذا نفعل، شوف اللي بيحدث. قال ماذا نفعل، لا نستطيع نقبل هذا الكلام. قلت انتهى الموضوع، المسألة في أنفسكم ليست في الدليل، المسألة في الداخل ليست في الدليل، لأن ممكن الإنسان يبقى عنده قناعة في أمر معين مهما أتيت له بالأدلة لن يأخذها منك. ولذلك كان شيخنا وشيخ مشايخنا فضيل الشيخ صالح بن عثيمين على على على كثير من الأوقات التي جلست بها تحت قدميه في رمضان خاصة، لأن أنا ما كنتش ما ذهبت إلى القصيم، أنا في رمضان خاصة كان دائما يركز على هذه المسألة، لا تعتقد ثم تستدل، هذه أم المصائب. حرية النظر عند عند عند النظر في المسائل تجعل الإنسان عنده أريحية عندما يصل إلى الصواب، فمن اعتقد ثم استدل لا يمكن أن لا ينفع معه دليل، لأنه سيالي عنق الأدلة لما اعتقده فقط، لما اعتقده فقط. لكن إن وقف متحررا مع الأدلة ونظر بضبط بعين السلف فهذا سيكون أقرب الناس توفيقا للصواب، لا سيما أنه مع أدلة كتاب والسنة. فأنا كثير من هذه المسائل التي وربي يعني كثير من هذه المسائل أقف مع المخالف أقول له شوف أنا أساكت، هات ما عندك من أدلة. يعني أنا نقشت في مسألة الإجارة وأنه يكون أجير نفس الأمر، أتيت بالأدلة فلا رد ولا إجابة ولا معرفة للتوجيه حتى، ثم فقط الإجابة كانت شيء واحد، لا نستطيع قبول هذا القول، انتهى. يبقى رحم الله ورحم الجميع، ونحن كما قلنا لا نشكل في نواحي أحد. أنا المهم عندي الآن يعني المهم عندي في هذا الباب هو كما قلت لكم، إن ساء أدبي أو تعديت حدودي مع إخوتي وأنا أرى احتراما لهم وهم أفضل من أراهم في الدنيا، وهذا اعتقاد سأقابل به لعل يمكن هذه الحسنة التي سأقابل بها ربي، وكل سيئات يعلم الله بها. فأقول ورب العزة في هذا الباب هو أنني أرى أن طلبة العلم هم أفضل الناس على الإطلاق، وأعلم أن الأمة لا يمكن أن تتقدم إلا بوجود طلبة العلم. فأنا أقول الآن بالله عليكم أستميحكم عذرا، إن ساء أدبي أو تعديت حدودي فاغفروا لي ذلك، أستميحكم عذرا وأعتذر وأتراجع وأستغفر الله أولا وطلبة العلم فوق رأسي، لكني لا أنثني عن مسألة أنا أعتقدها إلا بعلم. وأنا دايما هم يحسبونني متكبرا عندما أقول هذه الكلمة، لكن والله أقولها دينا، ساحة العلم موجودة، ساحة العلم موجودة، وفاصل النزاع عند الخلاف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف. وحي هلا وأهلا وسهلا بمن جهلني ثم رفع الجهل عني علما بكتاب وسنة، ولا أقبل العواطف لأنه لا محل للعواطف في العلم، لا محل للعواطف في العلم، المسألة بأسرها قال الله قال الرسول، جزيتم الجنة جميعا وإني أحبكم في الجنة جميعا، وأستغفر الله إن تعديت أو ساء أدبي، فاسمحوا لي لكني ما زلت عند قولي. أسئلة الدرس حتى نعطيهم حقهم. المخيط المحيط بالعضو كالشورت، فاهم؟ كأخذ الإحرام ووضع له كبسين، الكبسين اللي في الإحرام ده قميص، قميص وأخ جزائري جزا الله خيرا عندهم شدة زينا كده زي صعيدة اللي عندنا، أنا صعيدي أيضا، فكان في نقاش بينه وبينه قلت له هذه الكبسين أنت جعلته قميص، قال لي من قال لك ذلك، خلاص بقى فيها، فقلت له أنا الآن نصحتك لك أن تأخذ به ولك ألا تأخذ به، لأن هو هم حسبوا المخيط اللي هو في خيط، عجيب جدا من هنا أتوا بهذا الفهم. وحتى أصلا مسألة لبس المخيط هذا اللي تناوله الفقهاء لم يرد به النص على الكتاب، ده هو كلام النخعي، المقصود به المحيط بالعضو، حد العضو كالنقاب، فده محيط بالعضو، فهو الإحرام الآن بالكبسين ضيقه وجعله إيش، جعله قميصا فصار كالقميص، إذا لا يجوز. مفهوم؟ هذا هو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول السائلة: لماذا لم يدخلوا مسألة العدة بين الاستبراء أو العبادة في قاعدة الأصل في الأحكام؟ هل هي على التعبد أم التعليل؟ لا، ليست فرع عنه، لأنها فيها أصلا يتتابعها مسألة التعليل ومسألة التعبد في هذا الباب. نعم، ويتتابعها حقان، حق العبد حق، وحق الزوج حق الرب حق الزوج. نعم. يقول: القول بإثبات الواجب الموسع مؤداه أن المكلف مخير في أداء الصلاة في أولها أو آخرها. هناك خلبك أسئلة فضيلة الشيخ أيمن بيسأله كمان. نعم، طيب ماشي. يقول: القول بإثبات الواجب الموسع مؤداه أن المكلف مخير في أداء الصلاة في أولها أو آخرها، فلماذا اشترطوا العزم على الأداء في آخر الوقت؟ لابد، لأنه آخر الوقت صار مضيقا. الاشتراط بأن العزم لابد أن يكون عازما، ده أحمد حلمي أكيد أو هي تشبيهة به للمذهب. العزم على آخر الوقت هذا لأنه صار مضيقا، في آخر الوقت صار مضيقا، مفهوم؟ فإن لم يعزم يكون مات عاصيا. نعم، فضل نعيم، بالله تدعو لنا وأنت ساجد، وبعد ذلك لنا إن شاء الله نقاشات، ومعك التلفون الهاتف، أرى ذلك بعد إذنك، أستسمحك أن تتصل بي. يقول الشيخ أيمن سؤاله، يقول: قول بعض الأفاضل بمشروعية الاحتفال ببعض الأيام على أنها مناسبات اجتماعية وأنها مما لا يصادم النصوص الشرعية المتعلقة بالأعياد المشروعة. عامة جزاك الله خيرا يا شيخ أيمن، أنا فصلت القول في هذا، لكن سأقول شيئا في هذا الباب. أنا يعني هذا صراحة فيه ضعف وجهل، فيه ضعف وجهل. يعني هم يجعلون بعض تخصيص بعض الأيام، صحيح الشيخ إيش قال؟ يعني يخصصون اجتماعا واحتفالا واظهارا للفرح والسرور في ايام، ويقولون لا يصادم النصوص الشرعيه. فاول المصادمه التي تاتي حديث صريح عن الانسان في سنن ابي داود عندما دخل المدينه فوجدهم يفرحون ويمرحون ويلعبون في يومين، فقال وهذا هو اجتماع مع احتفال مع اظهار الفرح والسرور. لو كانت المساله على المناسبات، هي مناسبه، كانت مناسبه لهم، والدلاله على ذلك في قولهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: يا رسول الله، يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، مناسبة ولا غير مناسبة؟ والآن اجتماع مع احتفال وظهر السرور، واجتماعية ولا غير اجتماعية؟ مع اجتماع وظهر الفرح والسرور، هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم أم صادم؟ قال: لا، أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. وعندما يتندرون يقولون هذه من باب العادات. طب ما معنى العيد؟ ننظر الآن في العيد، ما معنى العيد؟ العيد من العود، صحيح، لأنه يعود ويتكرر. فصارت العادة التي تتكلمون عنها هنا الآن، نقول له: طب نقف معك بأن عادات الناس الأصل فيها عدم التحجير، عدم التحجير، لكن متى يعمل بالعادة؟ متى يعمل بالعادة؟ أنت أصالة العادة كما قلنا في قاعدة فقهية تقول العادة محكمة، متى؟ باشتراط باتفاق العلماء، إن لم تخالف فقد خالفت قول الإنسان: ما هذان اليومان؟ أو مناسبة اجتماعية. قال: ما هذان اليومان تجتمعون تفرحون تمرحون وتلعبون؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيما في الجهر، مناسبة. فقال لهم السلام: لا، أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. الأضحى والفطر، كما أنني ألمحت ولفت الانتباه لمسألة أهم منها، ألا وهي بأن إظهار الفرح والسرور وإزالة الهم والغم مطلب من مطالب الشريعة، مقصد من مقاصد الشريعة. ولذلك كان سلم يستعيذ بالله من الهم والغم والحزن، وخذ هذا، وهذا أصلا تعبد، ظهر فحص هذا تعبد، وإزالة الهم والغم والحزن هذا مطلب شرعي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج الحيض، ليس لهن صلاة، أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور، قال: يشهدنا الخير وإيش؟ ودعوة المسلمين، يشهدنا الخير أو للفرح والسرور في هذا الباب، وتكثير سواد المسلمين في هذا الباب تعبدا. فلو كان كما يقولون لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، إذا قلنا في عيد الأم مثلا، عيد الأم اللي هو أجل ما يكون تعبدا، لأنك لو سألت الجموع الغفيرة عندما تأتي بالهدايا في هذا اليوم وتدخل على أمك السرور، بماذا تنتوي؟ قال: بر أمي. طب بر أمي ده البر هنا هو أعظم العبادات، قرنه الله بالتوحيد، فكانت تعبدا هو الآن مش عادة، كان فيها هو فيها شبه العبادة أقوى ولا العادة أقوى؟ شبه العبادة أقوى، فصار هنا العبادة بالتأصيل العام لابد لها من توقيف، إلا أن يكونوا من أهل البدع ويأصلون أصلا آخر ويقولون بأن العبادات الأصل عدم التوقيف والاجتهاد. نقول لهم تعالوا بقى، ده المسألة هنا في تصحيح التأصيل عندكم، أنتم من أهل البدع الآن، فلابد أن يفهم هذا الباب مهم جدا في هذا الباب. وأما الوقوف على مسألة الكلام على مسألة بعض الأيام الذي يقولون فيها يعني لو اتفق الناس ووافقتهم أما يعني الأوقات على الاحتفال بيوم حي هلا، كما قال صاحب الحقيقة الذي يجهل يهرف ما لا يعرف، وهو من من من أجهل الناس بمسائل الاعتقاد، ولذلك الانحراف العقدي ظاهر جدا في مسائل الفتاوى الفكرية أو الفقهية. فنرى يقول لك حي هلا يعني أهلا وسهلا بعيد الحب في هذا الباب، وهو قال بذلك تصريحا في أنت تسميه عيدا الآن، وإذا معنى ذلك أنك شو انظر المفاسد العظيمة بإقرار مثل هذه المسائل، التساهل في مسائل العبادات، التساهل في مسائل التوقيف والتعدي والتجني على حدود الله جل في علاه، ثم رد الأحاديث وطمسها ومحاولة تقويدها قدر الإمكان من أجل أن يقول لما تضيق على الناس، وليس تضييقا، نحن نقول هذه عبادات ندور معها حيث دارت. فأرجو طبعا أنا أصلا هذا الباب أنا قد أصلته وبينته في مسألة الاحتفال بالمولد النبوي، وهو كان ساعتين، فالإخوة ترجع له، ما أدري لو كان يحتاج الأمر إلى إظهار هذا الباب، إن شاء الله نرى يعني. طيب فضيلة الشيخ أيمن يريد المقطع هذا لو تعطيه إياه جزاكم الله خير. لو في شيء ثاني إن رأيت أنني يعني على الأقل جئت إلى أصوله فالحمد لله، وإلا لو تريد زيادة نفعل ذلك، جزاكم الله خير. باشمهندس سامح، العمرة متقبلة مبرورة بإذن الله، بالله إذا رزقك الله أن تذكرني في الطواف فافعل، جزيت الجنة وأحسن الله إليك. يقول السائل ما حكم من تأخر عن الحج ويموت من دون أن يؤديه؟ إن كان مستطيعا يأثم بذلك، عندنا في شبعية ولا يأثم، لكنه قد أخطأ في ذلك إن كان عازما على الحج، إن كان عازما على الحج فقد أخطأ وفرط وفوت الكمال. وإن قلنا بأنه إن ملك الذات والراحلة وحقيقة الحج على الفور يأثم بذلك، بل هناك من يرى أنه خرج، وهذا طبعا ليس قول ضعيف جدا، لكنه يأثم بذلك وهي معصية، بل هي كبيرة على هذا الباب. نعم.